بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ألهمنا الصدق في القول والعمل، إنك سميع قريب مجيب. في هذه الليلة سنحدثكم إن شاء الله عن قصة هذا الجهاد، كيف بدأ وكيف تطور إلى هذا الحد. لعل في ذلك عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الملك ظاهر شاه ابن نادر شاه، نادر شاه حكم بعد أمان الله خان. أمان الله خان حكم من 1919 إلى 1928، وأمان الله خان بعد أن انتصر الجيش الأفغاني على الإنجليز جاء على أساس أنه حاكم منتصر قوي، واضطرت بريطانيا أن تعلن استقلال أفغانستان سنة 1919. أمان الله خان تأثر بالحضارة الغربية وتأثر بمصطفى كمال أتاتورك وتأثر بالشيوعية، فنواة الشيوعية في أفغانستان إنما بدأت من أيام أمان الله خان. فأظهر زوجته، ظهرت صورة زوجته في الصف الغربية سافرة، نادى بخروج المرأة، بدأ يمس مقام العلماء في أفغانستان، ظهر في عدة مظاهر غير لائقة، وأراد أن يتخذ قانونا من القوانين الأوروبية ويبدأ بنبذ الشريعة الإسلامية. قامت القبائل ضده، استمرت ضده مظاهرات ومعارك وغيرها حتى خلعه الشعب سنة 1928. بعد أمان الله خان استلم رجل من حول كابل اسمه باتشا سكا ابن السكا، كان إنسانا عاديا يعني بلطجي بلغتنا، واستطاع أن يمسك كابل عدة أشهر. وبعدين جيء بنادر شاه وكان سفيرا لأفغانستان في فرنسا، ودخل عن طريق القبائل، دخل من تريمانغال باكتيا كابل، وتوج ملكا على كابل. ولذلك ظاهر شاه عندما أراد الأمريكان والروس أن يرجعوه قال بشرط أن أدخل الطريق التي دخلها والدي، عن طريق تريمانغال، عن طريق القبائل، وأصل إلى كامل. 1933 اغتيل نادر شاه، فجاء ابنه محمد ظاهر شاه. محمد ظاهر شاه حكم 40 سنة، من 1933 إلى 1973، نصفها كان لا بأس به ونصفها بدأ يفسد. من 1933 إلى 1952-53 كان رجلا مقبولا، لم يظهر أي معارضة للإسلام، لم يبدي أي ازدراء للعلماء، فكان مقبولا لدى الناس. 1953 أمريكا قالت لظاهر شاه: أمامك حلان لا ثالث لهما، إما أن تعمل انقلابا بنفسك أو لا بد أن يحدث انقلاب عليك، لأنك أنت بمجموعة العلماء الذين يسيرون البلد بعقليات القرون الوسطى، عقليات جافة لا تفهم الحضارة، ليس عندها مرونة، هذه أنت لا تستطيع أن تعيش في جزيرة في وسط بحر متلاطم من أمواج الحضارة حولك، وحولك إيران، الشاه محمد رضا بهلوي قد طورها كثيرا، والمرأة أخذت حقوقها وبدأت تشتغل، صارت المهندسة وسائقة الطائرة والطبيبة وما إلى ذلك من النساء. عندك هنا الهند، المرأة تطورت كثيرا، عندك روسيا من الشمال، عندك باكستان من الجنوب، لم تبقى إلا هذه القوقعة في داخل الجزيرة، إما أن تكسر القوقعة بنفسك أو تكسر بغيرك. قالوا: كيف أعمل؟ ما هو الانقلاب الذي تريدونه؟ قالوا: اعمل انقلابا على البلد، اعمل انقلابا ثقافيا، ثورة ثقافية، ابدأ بتطوير البلد، ادخل لها وسائل الاعلام الغربي، اعطي المرأة حقوقها، حررها من هذا الشادور الذي تلبسه. وظاهر شاه صدق وجمع الناس في مؤتمر عام، وحمل حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه، وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد. وبدأت وسائل الإعلام تزين للمرأة تمردها على الدين الإسلامي، وتحررها من ملابسها ومن قيمها ومن دينها ومن عقائدها ومن طاعة زوجها ومن احترام أسرتها وقبيلتها. والحقيقة بدأ الملك بنفسه أن عمل حفلا عاما رسميا، وبدأ بتقليد بأن رقص الملك مع زوجة أقدم سفير في كابل، وزوجته رقصت مع أحد السفراء، وبدأ الناس يستغربون من الملك هذه التصرفات. الملك من أجل أن يعمل هذه الثورة الثقافية، ومن أجل أن يبعد العلماء من قيادة الجماهير، كان لابد من شخصية عسكرية قوية بجانبه، فجاء بابن عمه محمد داود وسلمه رئاسة الوزراء من 1953 إلى 1963. في هذه الفترة حط من قيمة العلماء كثيرا، وبدأ محمد داود يرسل الدورات المتتالية إلى روسيا، خاصة الدورات العسكرية، عقد عدة معاهدات مع روسيا، وروسيا بدأت ترعى الحزب الشيوعي من خلال المشاريع ومن خلال القروض التي وصلت في بداية حكم داود إلى 3 بليون روبل. انحسر التيار الإسلامي وبدأ نمو الحزب الشيوعي. تراقي هذا كان عامل من العمال، بابرا كارمل حفظ الله أمين كان مدير مدرسة، كان مدير مدرسة في كابل. هؤلاء بدأوا يبرزون وبدأ تراقي يكون نواة الحزب الشيوعي. وفي الستينات سمح لهم بإصدار جرائد، فأصدر تراقي جريدة خلق، وأصدر بابرا كارمل جريدة برشم، وذلك باسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه. فبرشم الراية هو اسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه بابرك، وخلق اسم الجناح الشيوعي الذي يرأسه تراك. نما الحزب الشيوعي. كان في أستاذ في جامعة كابل في الكلية الشريعة اسمه غلام محمد نيازي، رأى التيار الشيوعي ينمو ويزداد، ورأى أن طلاب الجامعة ليس للتيار الإسلامي فيه نصيب، فبدأ يركز على بعض الطلاب ويربيهم. كان هذا غلام محمد نيازي متخرجا من مصر، ثم أصبح عميدا لكلية الشريعة في جامعة كابل. من الشباب الذين ركز عليهم رباني وسياف، كانوا طلابا في كلية الشريعة وكانوا نابهين ونابغين، وتخرج رباني وأرسله بعثة، يعني وظفه معيدا وأرسل إلى القاهرة وأخذ ماجستير ورجع محاضرا في الكلية. وعندما تخرج سياف رفضوا تعيينه، وكان سياف الأول في كلية الشريعة باستمرار. فحصلت مشكلة بينه وبين وزير التعليم العالي، وأصدروا قانونا خاصا من أجل أن لا يدخل سياف كلية الشريعة، فأصدروا قانون التجنيد الإجباري. فسياف ذهب إلى التجنيد الإجباري سنة، ثم عاد إلى الكلية ودخل معيدا في الكلية، ثم أرسل إلى القاهرة وتخرج وعاد أستاذا في كلية، محاضرا في كلية الشريعة. من 68 إلى 73 نمى التيار الإسلامي في داخل كلية الشريعة. وكان الأعضاء البارزين في الجامعة سياف ورباني وأحمد شاه، هذا الذي هو نائب للشيخ سياف رئيس الدولة المؤقت. في 70 دخل حكمتيار في كلية الهندسة هو وسيف الدين نصرتيار، ودخل دكتور محمد عمر كلية الطب. وكان في كلية الشريعة شاب اسمه عبد الرحيم محمد نيازي، ورباني عطيش وما إلى ذلك. المهم نمت الحركة الإسلامية لكن تحت رعاية غلام محمد نيازي. سنة 73 دخل الطلاب في انتخابات اتحادات الطلبة ونجح التيار الإسلامي وأخذ معظم المقاعد. أخذ الشيوعيون نتيجة الانتخابات للسفير الروسي، قال كان اسمها جوانان مسلمان، الحركة الإسلامية أو حركة الطلاب الإسلامية كان اسمها جوانان مسلمان، يعني الشباب المسلم. وبعدين بعد ما جاء داود سموها الجمعية الإسلامية. فأخذوها إلى السفير الروسي فعلق إن مستقبل هذا البلد بيد هؤلاء الشباب المسلمين، فلا بد من الاتيان بشخصية قوية حتى تسحق الحركة الإسلامية وينمو التيار الشيوعي مرة أخرى. فحصل الانقلاب سنة 1973 في تموز سنة 1973، وجيء بمحمد داود ابن عم الملك وزوج أخته، وخرج الملك، كان الملك خارج إلى إيطاليا وإلى أوروبا ليقضي إجازة الصيف، وبقي يقضي إجازة الصيف إلى الآن. وعادة الملوك المخلوعين هم يموتون في إيطاليا، وهو غالبا يموت في إيطاليا محمد ظاهر شاء إلا أن يشاء. هو الآن نص ميت يعني، ومع ذلك يريدون أن يرجعوه على قوائم من خشب ليحكم أفغانستان. جاء محمد داود عن طريق الشيوعيين، وهي ثورة سموها الثورة البيضاء لأنه لم يرق فيها دماء. واحد من العائلة المالكة ملك مسك الحكم بدل الملك. محمد داود أول قرار اتخذه طرد غلام محمد نيازي من رئاسة كلية الشريعة، من عملة كلية الشريعة. كان حكمة يار عندما جاء داود في السجن، هو ودكتور محمد عمر، حصلت اشتباكات في أيام الملك أواخر أيام الملك بين الاتجاه الإسلامي وبين الاتجاه الشيوعي في داخل الجامعة، وقتل طالب شيوعي شعلة جاويد صيني. وبتعرف الأفغان ما في عندهم يعني يضرب كفين، وهذا يا بموت يا بلاش، فظلهم يضربوا فيه تموت حتى مات بين أيديه. فاتهم فيها حكمة يار ودكتور محمد عمر، وسجنوا سنة ونصف في السجن. كان في ذلك الوقت لازال سياف يدرس ماجستير في القاهرة. لما جاء داود أرسلت الحركة الإسلامية لسياف ارجع لا تكمل الدكتوراه، كان سجل دكتوراه في الحديث الشريف، قال له اقطع نحن بحاجتك تعال. وصل محمد داود بدأ يعد العدة لضرب الحركة الإسلامية في داخل أفغانستان. أنهى حكمة يار فترته سنة ونصف وخرج من السجن. كانوا قد شكلوا تشكيل تنظيم جديد في أثناء وجود حكمة يار في السجن، جعلوا الأستاذ رباني، الأستاذ غلام محمد نيازي، جعلوه من وراء الأسطار بعيدا عن رأس الحركة، جعلوا الأستاذ رباني أميرا للجمعية الإسلامية أو أميرا للحركة، ومساعد الشيخ سيار، وحكمة يار جعلوه مسؤولا للجناح العسكري وهو في السجن. خرج حكمة يار، قالوا له الوضع الآن داود يريد أن يسحق التيار الإسلامي والحركة الإسلامية في داخل أفغانستان. فبدأ، كان عمره في ذلك الوقت 25 سنة، كان عمره 24 سنة حكمة يار. فبدأ يتصل بضباط الجيش الطيبين، وبصرهم على أن البلد مقبلة على الشيوعية، فإما أن نسقط داود وإما أن تسقط البلد بيد الشيوعية. رتب انقلاب اثنين ثلاث، وفشلت الانقلابات الثلاثة لأن الدولة كانت قد دست على حكمة يار ضابطا، كان يحضر الاجتماعات ويحددون ليلة ساعة الصفر، ليلة كذا قابل الانقلاب بليلة تنقل الكتيب الموكلة بالانقلاب من كابل إلى منطقة بعيدة ويفشل الانقلاب. بعد فشل الانقلابات الثلاثة فر حكمة يار رباني، ومسك سياف وغلام محمد نيازي. غلام محمد نيازي وسياف وضعوا في السجن، وحكمة يار رباني هاجر حكمة يار إلى بكتيا، وبدأ يتصل بالشباب وبدأوا يعملون بعض العمليات العسكرية ضد حكومة داود. ثم هاجروا إلى بيشاور. أخيرا الأستاذ رباني يعني دخل البوليس ليمسكه في داخل كلية الشريعة، والشباب هم الذين خلصوه، هذا مزمل وحمزة وما إلى ذلك، قالوا له لا تسلم نفسك. ومن نوافذ الكلية وما إلى ذلك أخرجوه وركبوه بسيارة ونجاه الله عز وجل. فاجتمعوا في بيشاور، ماذا نصنع إذا حكم داود؟ حكمة يار شاب متحمس وعمره كنا في ذلك الوقت صار 25، بين 25 و26، والأستاذ رباني كان أستاذ في كلية الشريعة، يعني ليس متحمس عن حماس الشباب الذي عند حكمة يار. قال حكمة يار لابد من المقاومة المسلحة. قال الأستاذ رباني لابد، نحن نرى أن نتريث قليلا ونستعمل البعض الاغتيالات السياسية. فقالوا لا، الشباب طبعا متحمسون للقتال، هم حوالي 30 شاب، نقاتل أو لا نقاتل، معظمهم إيه ما لرأي حكمة يار لابد من القتال. فأرسلوا الأستاذ رباني إلى السعودية حتى يتصل بالشباب الأفغان الذين يدرسون في السعودية. في السعودية طلب مقابلة الملك فيصل، وقابل الملك فيصل رحمه الله وقدم له تقرير، قال له أفغانستان الآن مقبلة على الشيوعية، وإذا احتل الروس أفغانستان، إذا أخذت الشيوعية أفغانستان، سقط الخليج ودول الجزيرة بيد الشيوعية، لأن روسيا تحلم بالمياه الدافئة من زمان وبالبترول، والآن البترول بدأ يقل، وبعد عدة سنوات تضطر روسيا إلى أن تستورد بعض البترول، لأن بترولها يصبح لا يكفي لها. فالملك فيصل قرأ التقرير، رفع حوله للسفير في كابل، السفير في كابل كتب عليه هذا تقرير مخالف للحقيقة، إن داود رجل وطني وليس شيوعيا وليس عميلا للشيوعية. ووضع التقرير في ملف النسيان، وطلب رباني، قال له لا بد أن تقفوا معنا وإلا فالشيوعية قادمة إليه. ووضع التقرير في ملف النسيان وعلاه الغبار. وجاءت الأيام لتصدق الأبعاد التي حذر منها رباني والمصير الذي وصلت إليه. الشباب في بيشاور، أيوة، في السعودية داود أرسل واحد يتصل به رباني، قال له ارجعوا إلينا حتى نتفاهم، ونحن لا نريد أن نضربكم، والذين في السجن نخرجه. فشيخ رباني اتصل بهم، قال لهم داود يقول كذا وكذا، ما رأيكم؟ قالوا له تعال هنا نتفاهم. الشباب لما وصل قالوا له نحن نريد أن نقاتل، خلاص لا مفاهمة مع داود. فصاروا يقسمونهم مجموعات ويدخلونهم إلى داخل أفغانستان. كانت يعني الحقيقة في البداية ينظر إليها الرجل العاقل الكبير أو العسكري العسكري المجرب أنها تجارب بسيطة، يعني لا يمكن أن يعملها إنسان ناضج أو بعيد النظر أو ما إلى ذلك. كيف 3-4 يهجمون على معسكر لداود بقنبلتين أو بمسدس؟ إلا أن الله عز وجل بارك بهذه التجارب البسيطة ففجر هذا الخير وهذا البر في أعماق هذا الشعب المسلم كله. يعني محمد عمر، دكتور محمد عمر رحمه الله، اشترى من درى قنبلتين ومسدس وذهب إلى بدخشان ليجمع على معسكر من معسكرات داود. أحمد شاه مسعود أرسل إلى بنشير واحتل بنشير، وظل 3 أيام مسيطر على بنشير مع مجموعة شباب، وبعدين جاءت الدبابات واكتسحتها. لغمان مولوي حبيب الرحمن خريجين من كلية الشريعة برضو بهذا، مسدسين ولا قنبلتين ولا 3 قنابل يشتروها ميد اندرا ويمشوا على أفغانستان ويعملوا عملية في أفغانستان. سيف الدين نصر تيار ذهب إلى هيرات. الحقيقة الدولة بسرعة استطاعت أن تجمع هؤلاء الشباب، وهؤلاء الشباب هم صفوة أبناء الحركة الإسلامية، ألقوا في السجن. لكن ظلت عمليات الاغتيالات مستمرة، هي بدأت من 1975 المجموعات تنطلق من بيشاور حتى 1978، 3 سنوات، وكانت بسيطة لكن الله عز وجل بارك. يبدو أن الناس والله أعلم كانوا صادقين، والصدق يفجر الخير في أعماق النفس البشرية ويبارك الله في الصدق. ظلت الأمور هكذا حتى في 17 إبريل سنة 1978 اغتيل فيلسوف الحزب الشيوعي في كابل، اغتالوا جماعة شباب من الحركة الإسلامية اللي هو مير أحمد أكبر خيبر. عندما اغتيل مير أكبر خيبر وكان عند الشيوعيين بعض الجفاء بينهم وبين داود، لأن داود في آخر سنة انتبه أن الشيوعيين يريدون أن يأكلون، فاتصل في باكستان وذهب إلى السعودية واعتمر في السعودية والتقى بالملك خالد. قال له الملك خالد اترك الشيوعية ونحن نكفل ميزانيتك. فاتفق معهم على أن يترك الشيوعية ويضرب الشيوعيين. كان في المحادثات بين داود وبين الملك خالد رحمه الله شاب، هذا وزير التجارة جلالر، هذا شيوعي، ونقل المحادثات التي جرت بين داود وبين الملك خالد إلى روسيا، وقال لهم إن داود قد تحول ويريد أن يضرب الحزب الشيوعي، فجاءت الأوامر للحزب الشيوعي على أساس أن يطيحوا بداود. فانتظروا حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير، وهي اغتيال فيلسوف الحزب الشيوعي مير أكبر خيبر، وقامت المظاهرات في كابل واستمرت 10 أيام وانتهت بقيام الانقلاب على داود، وذبح داود فوق سجاد القصر هو وعائلته جميعا، وبقيت دماؤهم على سجاد القصر وجثثهم، وجاءوا بالشعب ليروا نتيجة كل عدو للشعب. ذهب داود غير مأسوف عليه، وجاء محمد نور تراقي. محمد نور تراقي زعيم الحزب الشيوعي ومؤسس الحزب الشيوعي، ومعروف معروف لدى شعب أفغانستان على أساس أنه ملحد وشيوعي. بمجرد أن جاء بدأ يعد أفغانستان للشيوعية، للشيوعية الحمراء، فبدأ يجمع السلاح من القبائل، يلغي بعض الملكيات، يسوي بين الرجل والمرأة، قلل حصص الثقافة الإسلامية أو التوجيه الإسلامي من داخل التلفزيون والإذاعة إلى آخره. اجتمع بعض العلماء وقرروا أن هذا الرجل كافر لا بد من إسقاط حكمه، وبدأ العالم يقوم، ومن وراء العالم يقوم وقف يعني حائرا أمام المقاومة التي تمتد يوما بعد يوم. والشعب الأفغاني بدأ كما بدأ الشعب الفلسطيني الآن، بدأ بالعصي والحجارة، وكانت بطولات رائعة جدا جدا جدا. يعني كان الناس بالعصي والحجارة يهجمون على الدبابات والرشاشات ترشهم، ويبقون يزحفون حتى يعلو واحد منهم فوهات الدبابة ويقتل الذين في داخل الدبابة، ويستولون على الدبابة ويحرقونها. وكانت كرامات عجيبة، لأن الله عز وجل نظر إليهم عزل من كل شيء، ليس معهم سلاح، ليس معهم مضادات للدبابات، بعضهم معه بنادق الإنجليزية هذه التي حضرت الحرب العالمية، فكانت كرامات عجيبة. الآن معظم الشعب في المعركة وراء علمائه، العلماء معظمهم لم يبق لهم عذر إلا أن يدخلوا المعركة، وكان حماسا عجيبا، حماس منقطع النظير، والله عز وجل أيدهم بروح منه وبكرامات عجيبة. كان بعض العلماء قد هاجر مع رباني ومع حكمة يار من سنة 1975، يعني مثلا جلال الدين حقاني ونصر الله منصور، هؤلاء هاجروا من 1975 واشتركوا في القتال منذ أول يوم، وكانوا معهم في القرارات في بيشاور مع 30 شاب، هؤلاء الذين بدأوا المسيرة. فلما تفاقم الخطر على الدولة الشيوعية، تراقي كان يريد أن يمسح الإسلام من داخل أفغانستان، لا يريد أن يترك صوفيا ولا حركيا ولا واحدا يصلي، فجاء بإبراهيم المجددي زعيم الصوفية في داخل أفغانستان وقتله وقتل أولاده وقتل عائلته جميعا. نظر إلى الحركة الإسلامية، وجد أن أبناء يعني صفة أبناء الحركة الإسلامية في السجن، كان منهم 117 نفرا من المسؤولين في داخل السجن. في قرار واحد في شهر تموز سنة 1979 قال هؤلاء جميعا يبادون، وهم كانت القرارات جماعية، المذابح جماعية، تأتي الجرافة وتحفر الخندق ويأتون بالمئة وبالرشاش من ورائهم يطلقون عليهم النار فينكفئون في داخل الخندق، ثم تأتي الجرافة مرة أخرى ثم تدفنهم. فدور تصفية قادة الحركة الإسلامية في داخل السجن، وفي أوائل تموز تقريبا 1979 قرروا ذبح أو إعدام كل قادة أو مسؤولي الحركة الإسلامية، كانوا 117 نفرا في عنبرين في داخل سجن يسمى بوليتشرخي. فسياف كان معزولا عن أبناء الحركة الإسلامية لأنه كان يؤثر عليهم ويعطيهم دروس في داخل السجن، كان هو واحد آخر من الإخوة معزول في سجن آخر اسمه دهم زنك، والمئة وخمسة عشر في داخل بوليتشرخي. جاءوا إليهم والعنبر الأول أخرجوا وبدأوا يوثقون أيديهم ويضعونهم في داخل السيارات، أحسوا أنهم ذاهبون للإعدام، قالوا ما دمنا ذاهبين للإعدام إذن نعمل معركة مع الشرطة. أفغاني هذا حتى آخر لحظة أفغاني، فهجم واحد منهم على الشرطة وأخذ بندقيته وفتح الأقسام حتى يقتلهم، فوجدها فارغة، ودارت معركة بالعصي والحجارة بالبنادق بأكعاب البنادق وما إلى ذلك. آمر مدير السجن الشرطة الذين في داخل السجن أن يفتحوا رشاشاتهم على الشباب، فرفضوا لأنه يعرفونهم متدينين قائمين صائمين، ولو كانوا محسوبين على الشيوعيين رفضوا. عندها أمرت الدبابات التي على أبراج المراقبة أن تفتح الرشاشات على السيارة التي فيها الإخوة، ففتحت الرشاشات وطحنت عظامهم ولحومهم والتصقت بحديد السيارة. انتقلوا بعد ما أبادوا المجموعة الأولى التي هذه كانوا في باصين، الباصين يعني خرقوها تخريقا، بعد ذبحوهم ذبح، طحنوهم طحنا، انتقلوا للعنبر الثاني. العنبر الثاني دخلوا الرشاش، دخل الشرطي الرشاش حتى يرشهم، كسروا يد الشرطي الشباب الذين في هذا، وسدوا باب العنبر وأخرجوا الرشاش. طبعا باب العنبر حديد لا يخترقه الرصاص، فصاروا يلقون عليهم بالقنابل من نوافذ العنبر، وظلوا يطلقون عليهم القنابل حتى الساعة الرابعة صباحا سقط آخر شهيد منهم. آخر الصباح جاء مندوب وزارة الداخلية 117 اسم، ومنهم الشيخ سياف والذي معه، فرأى الجثث هذه المتناثرة والعظام المطحونة واللحوم المسحوقة، كتب نفذ حكم الإعدام بالجميع وسلمه لوزارة الداخلية. فالدولة ظنت أن سياف قد أعدم، قد قتل مع هؤلاء، مع أنه بقي حيا في عالم الورق، على الورق أعدم الشيخ سياف. الشرطة هؤلاء الاثنين اللي أطلقوا النار انجنوا وبعدها ماتوا، الذين أطلقوا النار على الإخوة، ووضعوا الباصين على باب السجن. الحراس في الليل يسمعون تكبير يخرج من الباصات المخترقة هذه المحرقة، تكبير تهليل اللي كان يحصل كانوا يسمعونه في الليل. اضطروا أن يأخذوا الباصات بعيدا عن السجن ويدفنوها. بقي الشيخ سيار. كان هذا الكلام في شهر تموز سنة 1979. في آخر الشهر هذا بدأ الخلاف بين حفيظ الله أمين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبين تراقي رئيس الجمهورية. حفيظ الله أمين شيوعي وذاك شيوعي، طبعا الشيوعيين يتهمون حفيظ الله أمين أنه عميل أمريكي لأنه درس في أمريكا، والمهم بعد ما قتل تراقي صارت الخلافات بين حفيظ الله أمين وبين تراقي، واستطاع حفيظ الله أمين بعد لئيم أن يتغلب على تراقي ويأسره ويسجنه ثم يقتله، ووضع على الوسادة على وجهه. طبعا رجالات أمين، لأنه أمين هو وزير الدفاع وهو الذي كون التنظيم العسكري للحزب الشيوعي، فرجالات الحزب الشيوعي بيده. فالمهم وضع تراقي، وضعت الوسادة على هذا، ومات إلى جهنم وبئس المصير. استلم البلد حفيظ الله أمين. حفيظ الله أمين حكم فترة كانت الخلافات بينه وبين رجالات تراقي. قبل أن يموت حفيظ الله أمين بأسبوع اكتشف إنه سياف حي، فأرسل لمدير الأمن العام، إما سياف هاجم الأشرار يعني المجاهدين في التلفزيون، وإما خذوا إلى المقصد. فكان مدير الأمن العام اسمه محمد علي بيمان، فقال له، كان اليوم يوم أربعاء، قال لسياف معك من هون ليوم السبت، إما أن تهاجم المجاهدين وإما إلى المقصد. فأرسل رسالة لإخوانه المجاهدين ورسالة لأمه، قال لهم مطلوب مني كذا، ماذا أفعل؟ إخوانه المجاهدون قالوا هاجمنا حتى تبقى حيا، أمه قالت لا تهاجمهم حتى يقتلوا ولو قتلوا. فهو أخذ بنصيحة أمه. الله عز وجل أجعل كان هذا في 20 ديسمبر 1979، ثاني يوم الخميس جرح ابن أخت حفيظ الله أمين، ثالث يوم الجمعة اغتيل واحد من وزرائه، السبت ازدادت المشاكل، الاثنين أمروا تغيير قصره، الروس بدأوا يحشدون على الحدود، وأمر حفيظ الله أمين أن ينقل قصره من دار الأمان إلى مكان آخر أو إلى دار الأمان، نقل من دار الأمان. المهم يوم الخميس دخلت القوات الروسية، لما دخلت القوات الروسية جاءوا ببابرا كارمل وبحثوا عن راحوا على حفيظ الله أمين، وبدأت الرشاشات ترش. حفيظ الله أمين لما بدأت الرشاشات ترش على قصره قال لحرسه الأشرار وصلوا، لأنه كان المجاهدين قد وصلوا إلى حدود كابل، لم يبقى إلا أن يدخلوها، وصلوا الأشرار، طلع الحرس قالوا له لا أصحابك اللي وصلوا الروس، قال له قل لهم ماذا تريدون أوقع لكم أنا جاهز. بقي الروس يزحفون حتى وطبعا يطلقون النار، أصيب حفيظ الله أمين جرح، نقل مثل الكلب أجلكم الله برجله تحت الترابيزة المطبخ، حط وضعوه، دخلوا الجنود الروس دافع عنه ابنه قتلوه، دخلوا تحت الترابيزة وأزهقوا الروح الخبيثة في الجسد الخبيث إلى رب غضبان، وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هو في الطابق الثاني حفظ الله أمين، سحبوه من رجله كالكلب على الدراج إلى أن وصلوا تحت، ثم ربطوه برجليه في دبابة من الدبابات وطافت فيه في كابل. الروس عندما دخلوا كان معظم أتباع بابرا كارمل في السجن اللي هم برشا، وبابرا كارمل جاء من أجل أن يحكم، فلا بد من إخراج جماعة برشا، قالوا لا بد من إخراج المساجين إلا بعض الخطيرين حتى يعلم الناس أننا جئنا نحرر هذا الشعب من الأسر ومن السجون ونطلق له حرية. طافت لجنة على السجون وسجلت الأسماء. كان الشيخ سياف كلما منذ تموز حتى الآن كلما جاءت لجنة إلى السجون يدخل الحمام ويبقى في الحمام حتى تذهب اللجنة، لأن المكان الوحيد الذي لا يمكن أن يدخلوه هو الحمام. فعندما جاءت هذه اللجنة دخل الحمام، عندما ذهبت خرج، قال لمدير السجن، مدير السجن كان من تلاميذه، ماذا؟ قال اللجنة أخذت أسماء المساجين. قال أعطيتهم اسمي؟ قال أعطيتهم اسمي؟ قال لا. قال أعطيهم إما أن يقتلوني وإما حتى يعني أرتاح. فلحقهم مدير السجن، لحق اللجنة، وجد اللجنة قد غادرت، أخذوا الأسماء وعرضوها على اللجنة المركزية لحزب الشيوعي، وضعوا علامات حمراء على الخطيرين على 80 واحد، وقالوا البقية أخرجوه، فلو كان اسم الشيخ مكتوب بقية. فهم ما قالوا فلان وفلان يخرج، قالوا فلان وفلان وفلان يبقى، 80 واحد، وكانوا حوالي 4000. فنقلوا جمعوا جميعا في في بولي شرخي، وكان مدير الأمن العام واقف أمام السجن، والطائرات طبعا تصور، طائرات الهليكوبتر بالتلفزيون، وهذا مدير الأمن العام مشغول يطلع على الطائرات حتى تطلع صوته جيدة طيبة. فالمهم لما أرادوا أن ينقلوهم من السجن، سجن دهمزنك، إلى بولي شرخي، قال له أنت محكوم عليك في الإعدام يا شيخ، نرسلك لما؟ قال له طيب يلا روح والله يدبرك. وصل هناك، وصل بولي شرخي، الآن لابد أن يخرج من طبعا أعلنت أسماء الباقين، فلان فلان فلان ليس معهم الشيخ سياف. الشيخ سياف كانت لحته لنصف لصرته تقريبا معروف عند كل العالم، ومدير الأمن العام بابرا كارمل حفظ الله أمين يعرفونه من كثرة المناقشات والخصومات في داخل الجامعة وغيرها، سيعرفه إذا مر من أمامه. فلف لحته بالبتو، وهذا مدير الأمن العام مشغول بالتصوير، ومعها الناس معها 4000 خرجوا، كان حوالي 100,000 مسجونين، وجاءت مئات الألوف من أهاليهم تستقبل خروجهم وتظنهم أحياء، فوجدوا أنهم قد قتلوا جميعا، لم يبقى من 100,000 إلا 4,000. بعد وصل هذا وصل قريته شيخ سياف، جاءوا الخيل في بغمان، والدنيا كانت الثلوج مغطية كابل ومغطية بغمان، مغطية المنطقة كلها. أهل قريته عندما رأوه كأن صاعقة نزلت عليه من السماء، هذا المصيب بعد حي، الروس سيحرثون هذه البلدة. وطبعا هم لم يمهلوا، ذهبوا إلى الدولة قالوا لهم الشيخ سياف لا زال حيا، تفضل وصل سياف لا زال حي. نعم، حركوا 12 دبابة على بيته، كان الشيخ قد غادر بيته، الطريق إلى البيت ترابية وضيقة، الله عز وجل أوقف الدبابة الأولى خربها، حاولوا شغلوها قريبا من البيت، ما كانوا يريدون أن يحرثوا البيت بما على من فيه، فما استطاعوا شغلوها، وهم يحاولوا شغلوها والأصوات، خرج إخوانه على ظهر البيت، وجدوا الدبابات متجهة إلى بيتهم، هربوا، لم تبقى إلا أمه. دخل الجنود، فين سياف؟ في التخت، في السرير، تحت السرير، إلى آخره، يفتحون، قالت لهم سياف مش موجود، وقفوها على الثلج منذ ساعتين حتى فتشوا الدار ثم ذهب. الآن من الذي يستطيع أن يؤوي سياف؟ لا يستطيع أحد، أعمامه ينظرون إليه كأفعى يريد أن يبتلع أن يلتغى، ولا أحد يستطيع أن يدخله بيته. والروس، الروس دخلوا، طائرات، دبابات، والناس مذهولين. كان واحد من أقاربه سائق سيارة اسمه دوست محمد أو دوست أحمد، مسؤول الآن عن الحركة عنده، دوست أحمد هذا، فمسؤول عن الحركة والأمنيات في الآن موجود في باب، رجل عنده شهامة، قال له تعال حط في هذه السيارة، ومن كابل إلى بيشاور. وصل بيشاور، بمجرد أن وصل بيشاور كان موجود 6 أحزاب، وما استطاعوا أن يصلوا إلى أي اتفاق. بمجرد ما وصل الشيخ سياف ذهبوا إليه، قالوا تعال ربنا جاء بك لعلنا لا نلتقي عليك. قال لهم اتركوني أنا مريض الآن، إذا أردتم أن تشغلوني شيئا فأعطوني جبهة كابل حتى أكون مسؤولا عن جبهة كابل. قالوا لا، أخذوا على الاتحاد، أعلنوا الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان. صار اتحاد هذا 1980، كان السادات بعده لا زال على قيد الحياة يفسد في الأرض. السفارة في إسلام أباد كانت تحاول أن تحتوي الجهاد وتسلمه لأمريكا، شك سياحي. فالسادات قال ادعوا لي قادة الجهاد، فأرسلوا رسائل، فسياف حكمتيار قالوا للسفير المصري، قالوا له لماذا يدعون السادات؟ فقال يريد أن يساعدكم لأنكم مسلمون ويسلحكم، تعرفون عندنا سلاح روسي وموجود في المخازن. قالوا عجبا للسادات، يضرب المسلمين في بلده ويريد أن يساعد الإسلام في خارج بلده، إذا عامل المسلمين في داخل بلده معاملة طيبة نحن نأتيه إن شاء الله. المهم راح، ذهب 4 من القادة وقال لهم يعني السادات باختصار، الأمريكان لن يقبلوا أن يقود الجهاد أناس متعصبون، فأزيحوا عن القيادة هؤلاء المتعصبين وخذوا ما شئتم من المساعدة، سلاح موجود، مال نعطيكم، بس اتركونا من هؤلاء المتعصبين المتطرفين. قالوا له من تعني بالمتطرفين؟ قال سيافة مسار هؤلاء لا نريدهم أبدا. قالوا طيب، رجعوا وأعلنوا حل الاتحاد من إسلام أباد، وحل الاتحاد وتفرق الناس. بعدها بسنة صارت محاولات من بعض المسلمين في الدول العربية وردوا، عملوا يعني شخصيات الإسلامية من السعودية من الكويت من الإمارات من الأردن التقوا وحاولوا، ومن مصر حاولوا حتى خرجوا بهذه الصيغة مع مجموعة العلماء في أفغانستان حوالي 300 عالم. قالوا نحن أي قائد منكم في بيشاور يرفض الانضمام لهذا الاتحاد سنعلن أنه خارج وأنه لا يجوز طاعته وأنه المهم. عمل الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان هذا سنة 1982، وصاروا يختاروا كل شهر رئيسا للاتحاد، ودخلت الأحزاب السبعة كلها فيه، ولكن بعضهم يعني خرج بعد أيام بعد أن بايعوا في مسجد من مساجد بيشاور، وبعضهم حلف على المصحف وبعضهم المهم أعلن 3 منهم الانسحاب من الاتحاد، فانسحب من كل حزب من الأحزاب الثلاثة التي انسحبت ودخلوا الاتحاد. المهم بقي الاتحاد 3 سنوات حتى سنة 1985 وحل الاتحاد. المهم بدخول روسيا كل الشعب وقف مع المجاهدين وازدادت المعركة. طبعا العالم كله ينظر إلى الجهاد الأفغاني لكن ولا واحد متحرك، لأن المجاهدين الأفغان ما كان أحد يظن أنهم سيقفون في وجه روسيا. قال لي أحد الوزراء طيب ويعني رجل فاضل، قال لي أخشى أن تصبح أفغانستان مثل بخارى ولاية من الولايات الجنوبية للاتحاد السوفيتي. الله عز وجل بارك وبدأت روسيا، كانت روسيا قد وضعت في ذهنها أنه إذا كانت يوغوسلافيا قد احتملتنا 8 ساعات فلتحتملنا أفغانستان 8 أيام، لأنه دخلوا لما تمردت تشيكوسلوفاكيا على روسيا كانت الطائرة تنزل تحمل دبابتين تضع الدبابتين في الشارع ثم تهدي في المطار، في 8 ساعات كان البوليس الروسي ينظم السير في داخل شوارع براغ، خلص استتب الأمن في 8 ساعات. قالوا 8 ساعات خلي 8 أيام، مرة 8 أيام 8 أسابيع 8 أشهر 8 سنوات وروسيا تتكبد الخسارة والخسارة والهزيمة والهزيمة. الصحفيين الغربيون ما صدقوا، روسيا مهزومة أمام الشعب الأفغاني، مش مصدقين، لأن الرعب بعبع روسيا، الذعر، صواريخ العابرة للقارات، روسيا حلف وارسو، هؤلاء الأوروبيين والأمريكان يرتجفون من روسيا. الله عز وجل ساق الشعب حتى يذل روسيا على يديه، وحتى يحرر الغرب من عقدة الخوف من روسيا. فالحقيقة ما حصل طبعا كرامات، جاء الصحفيون الغربيون، واحد صحفي كاثوليكي إيطالي شيوعي جاء شيوعي لينقل أخبار المعركة في بداية المعركة بعد دخول روسيا، ورجع وعلى التلفزيون الإيطالي أعلن إسلامه، قال أنا رأيت الطيور تدافع عن المجاهدين. قال له المذيع التلفزيوني أنت مجنون ولا عاقل؟ قال له أنا عاقل، أنا رأيت بعيني. قال تصدق هذه الخرافات؟ قال له نعم. قال بقيت الطائرات تقصف مركز من المراكز، ظننا أن المجاهدين كلهم انتهى، كانت في طيور تحت الطائرات بيضاء كنا نراها. بعد المعركة ذهبنا لم نجد شهداء في داخل المعسكر، فأدركت أن هذه الطيور هي تدافع عنه. قالوا أنت مستعد أن تعلن هذا تنشره في الصحف؟ قال نعم. جريدة إسبريسو الإيطالية أكبر جريدة إيطالية ونشرها. بعض الشباب في إيطاليا في راما قال لي هذا الصحفي الشيوعي الكاثوليكي الإيطالي، يعني جامع الشر من كل الجهات، فيصلي معنا الجمعة في المركز الإسلامي في روما. طبيب وطبيبة فرنسيين، طبيبة أسلمت على يدي طبيب فرنسي، وبتعرف يعني الشباب الفرنسيين سمعوا في جهات في أفغانستان، جاء ودخل وما إلى ذلك، وجد إنه أشياء غريبة في داخل أفغانستان، أسلم وبعدين أقنع حبيبته هذه، وأسلمت هذه الطبيبة ودخلت الإسلام. يعني ما حصل في داخل أفغانستان من الكرامات، بعضها أنتم الذين عاشوا في الجهاد رأوا بأعينهم هذا. فالحقيقة أنا لما رأيت واقع الجهاد الأفغاني ما صدق والله، شعب مسلم منتصر ومنتصر على أعظم دولة في الدنيا، فطفت في الدنيا أبشر الناس أن هنالك قضية، وقضية جهاد وحية ورابحة، وانتبهوا يا مسلمون تعالوا. ووجدت أن الناس كل إقليم، الإسلام تحول إلى إسلام إقليمي، وأبناء الإقليم الواحد لا يتعدون بتفكيرهم للإسلام رأس الجبل الذي ينتهي في الإقليم، أو الوادي أو آخر الوادي الذي يحد هذا الإقليم. فالأردني مشغول بمشاكل الأردن، والسوري مشغول بمشاكل السوريا، والكويتي يريد أن يقيم الإسلام في داخل مدينة الكويت الدولة الإسلام العالمية، والقطري كذلك. كل إسلام عبارة عن تفكير إقليمي مدهون من برا إدهان اسمه ثاني الإسلام. بعدين فكرت، جمعت من هالكتب وكتبت فتوى أن الجهاد الآن فرض عين ليس بالمال بالنفس، وعرضت الفتوى على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، قلت له اقرأها وانظر لي إيش فيه. الشيخ عبد العزيز لما قرأها بدأ يرجع للمراجع، هات لي ابن مفلح، هات لي الفتاوى، هات لي صحيح هذا الرجل به الجهاد فعلا فرض عين. قال يا عبد الله فتواك طيبة، كانت كبيرة، اختصرها حتى نكتب لك لها مقدمة ثم تنشرها. وكان ذلك في فترة الحج، ثم اختصرتها وأخذنا موسم الحج، ولم أستطع الشيخ